انك الانسان من عالم اقرا وربك الاكرم الذي علمك الكلام علم الانسان ما لم يعلم سبحان من خط في القلم بما جرى على الامم في لوح علمه قديما صور وخلق وختم وكسم رزقه بين الخلائق تقسيما كون الاكوان ودار الزمان فهو ما كان عليه قديما تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اي لختم ممنونك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه اي تلال بينات يدعو علينا ذلكم العلم القراني لداعي فضيلة القارئ الشيخ احمد ابراهيم شعبان عالم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي قرب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمحل الزمن مركز منصورة بمحافظة التقالية ندعو الله تعالى بالتوفيق خلانا ولحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى لا

بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعنا وليا فكيف إذا وترزق من تشاء

وإلى الله المصير. Oh,

ربنا يكرمك يا استاذي. شعبان يا غالي. هنا يا سيدك اخرى معاك What kind of Thank you.